اسمح لي أفكر معاك بصوت عالي. الوعي شكله مدي غياب الليلة دي، وما تاخدش كلامي جد، أنا أصحى ناسي. بحلم بعالم موازي، الكون فيه مش قاسي. اسمح لي أفكر معاك بصوت عالي. الوعي شكله مدي غياب الليلة دي، وما تاخدش كلامي جد، أنا أصحى ناسي. بحلم بعالم موازي، الكون فيه مش قاسي. قلبي بقى خردة، ناديله بك يا بك يا بك يا، بكلمة واحدة شقلبت الدنيا دنيا دنيا. عينيك بتقول عكس كلامك، وكلامك عكس اللي في بالك. بالك بيسرع حالك، وحالك مش عارف مالك. ابعت أغنية تحلي السكوت، الوحدة أنانية دايما بتفوز. أحجز لك جنبية نشوف الغروب، ليومك حواليا وانت مش موجود. وهو لا كان في حب ولا نيل، قلوبنا اتداس عليها في الطينة. تقلي الحب كلمة هتصيبك، اتبقى معلم حب ده مصيبة. صور الليلة وقلوبنا مليانة بدموعنا، والدنيا تتكسر بسيرة رجوعنا. ما احنا اللي مشينا ولعنا في الصعب، في الاخر بقى